بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لغة العيون، ألبوم من شريطين لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الجزء الثاني: الوقت، العلم، الحب، ابتسامة الحرب. الوقت هو العمر، والوقت هو الحياة، والوقت هو متكون من الدقائق والثواني التي تمر بك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فهو يسأله سبحانه وتعالى حتى عن الوقت وعن العمر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع، وذكر عمره فيما أبله، يسأل عمري فيما صرفه الوقت. وعند البخاري: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالوقت يعني تكلم عنه الشعراء والحكماء على أنه كنز للتجارب وفعل الخير وإسداء المعروف ونفع الآخرين. حتى أبو تمام في أبيات جميلة لخص كل الوقت والأيام، يقول: مرت سنين بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. هذا هو الوقت. ذلك قول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني إذا رأيت القلب ينبض فكان يذكرك وانتبه، ترى مضى ثانية، الثانية الثانية، الثانية الثالثة، وهكذا. ترى هذه الثانية لن تعود، تراك اقتربت من النهاية، تراك حصلت لحظة من عمرك، تراك قربت من انتهاء المشوار والطريق. احفظ الوقت، احفظ العمر. هذا من أجل أبيات شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. وهذا صحيح. المتنبي يقول: ذكر الفتى عمره الثاني، وحاجته ما قاته، وفضول العيش أشغال. يقول: ذكرك كأنه عمر لك ثاني، ذكر الحسن. يعني مطلوب منك أنك تسعى أنت في حياتك بأعمال جليلة حتى تذكر بعد موتك. إبراهيم عليه السلام لو زهد أحد في الثناء كان زهد إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: واجعلني لسان صدقا في الآخرين. يعني اجعلني ثناء حسن، يذكرني الناس بالخير، يترحمون علي، لأن الناس شهود الله في أرضه. من أثنوا عليه خيرا فهو خير، من أثنوا عليه شرا فهو شرير، لأنه يعني شهود. ألسنة الخلق أقلام الحق. وهنا يقول: ذكر الفتى عمره الثاني، وحاجته ما قاته الحاجة فقط القوت، ما زاد بفضول العيش أشغال، ما زاد عن كفايتك حتى ترى بس أشغال يضيع عمرك فقط. وهنا السلطان السعدي ذكر الجاحظ بكتاب الحيوان أن السلطان السعدي يقول: أوقات سيف العمر، يقول: نروح ونغدو أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداء ومر العشر، اليوم والليل أفنى الكبير شيب الصغير الطفل، ليلة ويوم، ليلة ويوم. وإذا الشباب شيوخ كبار، وإذا الأطفال شباب، وإذا الشيوخ في المقابر يوم وليلة، وإذا الدول تنتهي هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كروا الغداء ومر العشر، كم تصبح علينا هذه الليالي تمسي علينا، الشمس تشرق وتغرب وهي من أعمالنا، تقرب في أعمالنا، يعني تنزل من أوراق التقويم. أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كروا الغداء ومر العشر، إذا ليلة هرمت يومها، يعني انهت اليوم، أتى بعد ذلك يوم الفتي، تنتهي ينتهي الليلة يجيك يوم جديد، الليل والنهار جديدان وهم يبلون فينا، نموت وننتهي وهم جديدا. إذا ليلة هرمت يومها أتت بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا. وحاجة من عاش لا تنقضي، ما دام لك حي لك حاجة كل يوم، ولك غرض ولنفسك تطلعات ولها آمال ولها مطالب. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. الميت خلاص انتهى. أحد الصالحين يقول لصاحبه: ما تزورنا؟ قال: شغلنا عن الزيارة. فأخذه مرة وذهب إلى المقبرة، قال: شوف انظر، ترى هؤلاء ماتوا كلهم ولهم أشغال، لكن عطلت أشغالهم، يعني ما كان عندهم سابق إنذار بهذا. ولذلك إذا كان رأس المال إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من التقطيع فغير واجب. رأس المال ثلث العمر، إذا كان هذا العمر هو رأس المال فلا تضيعه فغير واجب. أما الشافعي رحمه الله يقول إني رافقت الصوفية فما استفدت منهم إلا قولهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقيل للرجل الوقت أغلى من الذهب، قال الوقت ما هو الحياة، لأن في الدقيقة الواحدة قد تصنع شيئا كثيرا، تقرأ آية قل والله حتى تقرأ في دقيقة، سبحان الله بحمد ما مرة تقرأ في دقيقة، صفحة من كتاب علم أو معرفة تقرأ في دقيقة، تقول كلمة صادقة وطيبة تنفع الله بها، تتصل بأخيك المريض تعزيه في دقيقة، هذه الدقيقة تصنع بها مجدا، تبني بها لك تاريخا، تقدم حسنات، تغرس في الجنة شجرات. لكن المشكلة أن الإنسان إذا ما أخذ كلام أهل العلم وأهل الحكمة وأهل الأدب واستفاد به بحال، إنما يحمله فقط كما قال سبحانه العدايا قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، مجلدات ومصنفات على ظهر دابة ما يستفيد منها. ولذلك ينبغي إعمال ما تسمعه من الحكمة وما تسمعه من الأدب وما تسمعه من الشعر، حتى يقول أحد ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فالماضي انتهى، يعني عفى الله عما سلف، ولذلك تلك أمة قد خلت. أنت أذهب مع الماضي أنك أغلقت عليه في زنزانة النسيان، والمؤمل غيب الذي يأتي غدا هو ليس في يدك ولا تستطيع أن تضمنه، ولكن لك هذه الساعة التي أنت فيها فاعمل، ازرع الخير، ابذر الخير. أنا قرأت عن الأديب الشاعر المشهور شكسبير يقول يوصي صديقي: يا صديقي الخير الذي تفعله سوف يثنى عليك به، والشر الذي تفعله سوف يدفن معك في قبرك. وأحسن من ذلك قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه لما قال قيس بن عاصم المنكر: يا قيس إن معك كريم تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت. والعمل، فمن أراد أن يحسن عمل يحسن الوقت، يحسن صرف الوقت فيما ينفع وما يفيد وما يغري قدرك. حتى كما تعرفون لما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيما كثير الناس، يقول لأن الصحة والفرق، لأن كثير من الأصحاء مشغولون وكثير ممن هو فارغ مريض، لكن أن يجتمع لك الصحة والفراغ أمر عجب. ولذلك تجد بعضنا شاب وصحيح وفارغ وليعمل خيرا. الآن ترى الشمس تجري لمستقر لها، الريح تتحرك، النسيم يهب، القافلة تسير، الليل يطول النهار، وأنت لماذا تقف؟ ما في وقوف في العالم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال هل ما في وقوف؟ إما أنك تتقدم ولا تتأخر، فلن يجديك مثلا أنك تبقى تفكر. فأنت امشي على نظام، حتى على نظام السلحفاة، فإنك سوف تسبق الثعلب الذي وقف يتفكر، وقيل الغزال التي وقفت تنظر هل الفهد والنمر يطاردها أو لا، فانقطعت عن السلحفاة وسبقت السلحفاة. نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب لقراءة الأدب، وأقول أدبنا هو أدب الحكمة، أدب المعرفة، أدب الرشد، أدب المثل العليا، ليس أدب النقائض الذي يدرسونه في بعض المدارس. قال جرير: يهدو الفرزدق أهله وقبيلته. وقال الفرزدق ورد عليه: ولا داحس والغبراء. قال فقام هذه القبيلة تغلب، وقال بكر في تغلب حتى يورثون البغائم بين أحياء وبين العشائر والقبائل. أدبنا ينطلق من حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هجوت مبرئا لا عيب فيه رسول الله شمته الوفاء. صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. ينطلق مع أبيات الحكمة التي تعلمنا مثل مما قرناه لكم، ترى أبيات جميلة من أبيات شوق التي مرت وغيرها. فكل ما دلت على الفضيلة فهو فاضل في نفسه ينبغي الاعتناء به، وكلما حاول أن تقترب به من الشر أو الرذيلة فإنه يلغى سواء نثر أو شعر. ولذلك نحن بحاجة لحجر صحي فكري على أذهان الجيل والشباب لئلا يحفظوا بعض اللوثات الفكرية التي نفث بها بعض المرضى فأثرت في أدبنا وجعلت كأن الأدب العربي في بعض ملامحه إنما هو كأس ورذيلة وشر وعداوة وبغضاء وغدر وانسلال هذه القبيلة على الأخرى وإراقة دماء وتشويه. أدبنا في صور مشرقة ينبغي أن نظهرها للناس وأن نحكيها. أنا أعرف من القصص الأدبية الرائقة الجميلة ومن الأبيات التي فيها من المروءة ومن العزة ومن الأنفة. الآن حتى الأدب الجاهل يوم تقرأ عفة النفس عن مثل وكرم والسماحة مثل حاتم الطائي يقول ولست وما أنا بالساعي بفضل لجامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. شوف إلى هذا يقول أنا لا أوثر نفسي على صاحبي والله حتى بغلت إني ما أسابق بها في الطريق حتى تشرب الحوض والماء البركة ماء الخزان قبل ما تجي البغاء. إلى هذه الدرجة يقول أتأخر شوي علشان يسبقوني هم بغالهم يشربون الماء. مثل عروة بن حزام يقول أتهزأ مر بواحد سمين بدين وهو عروة بن حزام كان نحيفا فضحك منه السمين قال أتهزأ مني أن سممت أنت وأن ترى بوجهي صحوب الحق والحق جاهد وزع جسمي في جسوم كثيرة. يقول أنا أصلا يأكل معي على السفرة ناس أنا أدعو ضيوف أنا وزع طعامي على الجيران وأنت تأكل وجبة وحدك تغلق الباب إذا أنت تأكل. قال وزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو كراح الماء والماء بارد. لأن يقول فإن امرؤ عافي إليه شركة وإن امرؤ عافي إليك واحد. يقول أنا عندي شركاء في الأكل وأستضيف وأخذ في لذلك نحو لجسمي وضعف بنيتي وأما أنت أنك تأكل وحدك فأنت سمين فالواجب أنك تهزأ بنفسك ما تهزأ به. هذه مثل علم. فكيف يوم أتى محمد صلى الله عليه وسلم وأقام على ثاني العدل والنور والإيمان وصل بها إلى الواحد لحد حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم من لا مسلم يبيت شبعان وجاءه جائع. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى البسمة جعل صدق عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن هذا حتى زهير يقول في الجاهلية لهرم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل. يقول كأنك أنت اللي بتعطيه تطلب شيء كأنك أنت اللي تعطيه المال من التهلل من وضوح ضحوك السن. أما الغضوب والعبوس فإنه مذموم حتى قال أحدهم وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أورد غصبا إلى النار هانوا على الله فاستأت مناظرهم يوحهم من مناكيد وفجار ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري من ترك منهم تقول لك سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. فأولئي أهل الرقة أهل الإيمان أهل المبادئ العالية الذين يحفظون أوقاتهم فيما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. فأنت لا تصرف وقتك إلا في حق وفي خير فالوقت دمار أو عمار إما لك أو عليك وسوف يعني تسأل عن هذا وهذا. فازرع ما شئت من الخير تجده وزارع الحظ سوف يحصده وسوف يذوقه مرا علقما يوم العرض الأكبر عند الله عز وجل. وهل أقيمت الصلوات إلا في الوقت ودفعت الزكوات وعفي عن الناس ونشرت المعرفة وأديت الحقوق وأطعم المساكين وعولج المرضى إلا في الوقت؟ لأن الوقت مزرعة. وهل شفكت الدماء وتدعى الحرمات وانتهكت المقدسات إلا في الوقت؟ فالوقت ظرف زمني لكنه للأبرار جنة والأشرار نار. فأنت عليك أن توجهه فيما يصلح قلبك من يوم تستفيق الصباح عرف أنه يعد عليك وأنه يحصى عليك. أقلام تكتب ملائكة تشهد صحف ترتفع فتهيأ وتجهز القدوم عليه سبحانه وتعالى. ودائما تذكر لمن الحكم أن مع دقة القلب دقة الساعة. فدقات الساعة تقول للقلب لقد أخبرتنا أن صاحبه يمضي في الطريق وأنه سوف ينتهي قريبا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فما هي الثواني؟ تؤلف الثواني من دقيقة، والساعة من دقائق، واليوم من ساعات، والأسبوع من أيام، والشهر من أسابيع، والسنة من أشهر، والعمر من سنوات، حتى نلقى رب الأرض والسماوات. إخوتي في الله، أنا تذكرت قول يوم سأل أحد الناس كم عمرك، قال والله ما أذكر من عمري إلا هذه الساعة فقط. حتى أبو الطيب يقول قد ذقت شدة أيامي ولذتها فما حصلت على صابر ولا عسل. ايش معنى الكلام؟ يقول هو المتنبي، يقول إني ذقت الأيام كل حلوة ومرها، لكن ما في يدي شيء الآن. أتأمل فين اللذائذ؟ ما في لذائذ. أتأمل المصائب؟ ما في مصائب. أتأمل النكبات؟ ما كان في نكبات. قد ذقت لذة أيامي وشدتها فما حصلت على صابر ولا عسل. ما بقي عندي آثار العسل من حلاوة الأيام اللي مر، ولا بقي عندي الصابر العلقم الذي كان يعني مر بي. مثلا كم مرت من الأزمات ما نذكر، ما شيء، صارت ذكريات. كم يعني ذقنا من أيام سعيدة وأفراح ومباهج الحياة ونعم، لا لو سألت عنها ما تحس. أنا لقيت عالما كبيرا سألته وش تذكر من عمرك يا شيخ؟ قال ما أذكر شيء، هذه اللحظة التي أنت بيدي كأني ولدت من جديد. والله مرت بأيام طويلة وجميلة ما أذكر شيء، ومرت بنا صعوبات ما أذكر شيء، فقط لك الساعة التي أنت فيها. ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فعلينا أن نفعل هذه الساعة بعمل صالح. وأنا أرى أن من أراد أن يحفظ وقته فعليه بالتنويع ليكون أدعى لنشاط النفس، مرة قراءة، مرة تسبيح، مرة نفع للناس، مرة تلويح عن النفس، مرة إيصال للخير لآخرين، عيادة مريض، مواساة منكوب، إعطاء فقير، مسح رأس يتيم، طلب معرفة، قراءة كتاب، ركعتان بخشوع، تدبر، بر والدين، أعمال الخير. هذه مزرعة الحياة، فأين الزارعون؟ هذا بستان الخيرات، فأين الباذرون؟ هذا سلم المجد، فأين الصاعدون؟ هذا صحف المثل العليا، فأين الكاتبون؟ فيا أيها الناس، هذا وقتكم قدم لكم، لكنه من طريق الشعراء. لأن كنا في بعض الدروس والمحاضرات نحدث الناس عن الآيات والأحاديث، لكن في هذا البرنامج ابتسامة الحرف أردنا أن نحدث الناس عن القافلة وعن البيت. يقول كما أن العلماء أوصوا بالوقت وأوصوا بالزمن، فإن الشعراء أيضا شاركوا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم وإن من الشعر بحكمة. فعلنا نأخذ حكمة الشعراء، حكمة الأدب. حتى في العمر أبو تمام يقول عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم العمر، رأيت الكريم الحر ليس له عمر. يقول في محمد بن حميد، يقول عمرك ترى محمد بن حميد مات وعمره قتل وعمره 32 سنة، يقول عمرك ما لك عمر، لكنك سجلت عمرا طويلا من المجد والمكروفات، لأنه قتل في سبيل الله. قال عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره. دائم عمر الكريم ما كان عاش في الناس، يقول ليتنا أعطيناه من أعمالنا، يا ليتنا جدنا له من أوقاتنا، يا ليته طال إقامة معنا، لكن ينتهي سريعا. حتى يقول ما كأنه عاش بين أظهرنا من جودة عمره. أما الشرير يطول عمره، طول عمر الشقي بقي، يقولون متى يقصف الله روحه، أثقلنا وأتعبنا وما طول عمره. نسأل الله يجعلنا وإياكم سعداء لنلقى ربنا سبحانه وتعالى شهداء أوصياء على الحق، صادقين في قول الصدق مع سيد الخلق. وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وعليه وصحبه ومولاه، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلم أشرف مطلوب وأجل المقصود، العلم به يعرف الله عز وجل. العلم شرح للصدر وراحة للفكر وعلو للذكر واستقامة للأمر. بالعلم يجلس الصعلوك على سلة الملوك، وبالعلم يستشهد الله العلماء على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أول كلمة نزلت من السماء من الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام اقرأ لشرف العلم وشرف المعرفة وشرف الفائدة. ولم يطلب من رسول الله عليه وسلم أن يطلب التزود إلا من العلم. وقل ربي زدني علما. الألبيري أبو إسحاق في قصيدته الرائعة التي أولها تفت فؤادك الأيام فتة وتنحت جسمك الساعات نحتة يقول فيها يمدح العلم ويشجع ابنه على طلب العلم. هو العضب المهند يقول العلم مثل السيف والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. لأن العلم في السوق في البيت في المكتب في الطريق في السيارة في الطائرة حتى تقول الشافعي علمي معي حيثما يمنت يتبغني صدري وعاء له لا بطل صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت بالسوق كان العلم بالسوق. فيقول وكنز لا تخاف على اللصة ما يسرق العلم. اللصة يسرق المال وإذا سرق المال انتهى. لذلك شوف البورصة الآن التاجر يمسي في ليلة وإذا هو فقير صاحب الملايين وإذا هو معدن. لكن العالم من يسرق علمه في صدر علمه في فكره. قال وكنز لا تخاف على اللصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه. كل ما علمت كل ما درست كل ما خطبت كل ما عرفت زادك الله من الفتوحات وفتح لك الكنوز. كل ما أمسكت ينقص يحرم فائدته. العالم إذا دخل بالعلم أغلق الله عليه منافذ المعرفة. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت. فبادره بالعلم يعني انتبه خذ تزود وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أوتيت فيه طويل باع يعني صرت عالم عندك متون حفظ. وقال الناس إنك قد رؤست أصبحت وجيه في الناس مصدق فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخا علمت فهل عملت إذا ما لم تدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. إن كان العلم دلك على تقوى الله ودمعة في السحر وسجدة والصف الأول تكون حمامة مسجد وعندك المصحف تتلوه ورضي أخلاق مع الناس ومتواضع وكتكذب الكاظم من الغيب والعافية للناس وتسامح من أخطأ إليك وبار بوالديك ووصول لأرحامك ومحب للخير إذا فلا حي الله هذه المعرفة. إذا ما لم يدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. وإن ألقاك فهمك في مغاور فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذه قصيدته في مدح العلم وأهل العلم وفي وصيته لابنه بتقوى الله عز وجل. ومن أجل ما أوصي به العلماء قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني التي هي من أمتع وأجمل وأرق الشعر بل هي في درجات شعر المتنبي أبي تمام. وكان هو قاضي خراسان أو أصبهان وكان أديبا وشاعرا وجيها وله أبيات يوم من ضمنها يقولون لي فيك انقباض. كان يعني ينقبض هو من مجالس العامة والقيل والقال والاحتكاك بالناس. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أشقى به يعني طلب العلم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في مهجة العلم مطلب لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. يعني إذا كان العلم دلني على تقوى الله ومحافظ على الصلوات وبر الوالدين والخلق ليتنا تريحنا بلاش من الشباب ضيعنا في الامتحانات وفي الحفظ وفي المذاكرة وفي التعب وفي السهر. أجل ثم ماذا النتيجة؟ نتيجة أخذ الإنسان بها يأخذ بالعلم المال يتأكل به. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموا في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. هي 22 بيت من أجمل ما قيل اسمها منظر قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني في هذا الباب. وذلك ترى مثل ابن الوردي الذي يقول اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل جانب من هزل التخمس أحد يقول أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل. ثم يقول هو في منظومته في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. لا تكون قد ذهبت أربابه، لا تكون العلم مات أصحابه، كل من سار على الدرب وصل. الذي أوصل سفيان الثوري يوصلك، والذي هدى وفق الشافعي يوفقك، والذي فتح على أحمد محمد يفتح عليك. الله حي لم يموت سبحانه، وخزائنه ملأ ونواله موجود، استن تطلب واسأل وأصدق له في العبودية سبحانه وتعالى. والعلم حتى يميز البهيمة التي تتدرب وتتعلم لها ميزة على الأخرى، حتى أنك تجد الكلب المعلم صيده حلال، وأما الكلب الجاهل صيده حرام. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله في المائدة. يقول حافظ الحكمي: وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن بعض المغتشم. فالجاهل من الكلاب لا يحل صيده ولا يأكل ما صاد، إنما المدرب الذي علمناه إذا صاد يأخذ صيده. فانظر كم ميز الله حتى في البهائم. فالعلماء سادة ومجالسهم إفادة ومصاحبتهم